أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من يتنقل بين شعر الشاعر اللبناني سعيد عقل ونثره يحار أيهما أجمل، أيهما أكثر رقة وشاعرية، قصائده في دواوينه أم كتاباته النثرية الجميلة العامرة بروح الشعر وإيقاع الموسيقى؟ ليس كل الشعراء بقادرين على أن يكون نثرهم تحديا لشعرهم. ربما سعيد عقل هو الأول في القائمة، وقد يجيء بعده نزار قباني. يقول سعيد عقل في بعض مقتطفات من كتابه النثري أوراق الورد: لا لا تقولي وحدها الغمامة البيضاء تسكن السماء، أنا كذلك في قلبي سماء، وبياضك أنقى من الذي للغمامة. من بعيد سمعتها تتساقط على وجنتيك الزنبقيتين عبرات أجمل من جناحي ملاك، أحسستها تقع في قلبي، أو تبكين بسببي؟ خجلت خجلت لأنني إكراما لواحدة من تلك العبرات لم أبدل وجه الدنيا. ستجيئين ويكوكب بيتنا، وتصبح السنة بخمسة فصول، ومن الربيع الآخر يغار الربيع الأول. كتبت إليك وردة، وقعيها أنت بقبلة أمس وحسب، وقع عليك نظري، وإذا أمس يا وردة، وتعطر الأزل، وعلى الأبد وقع اللون الأنيق. كثير من قصائد الشاعر اللبناني سعيد عقل استمع إليه الناس ملحنا ومغنى بأصوات عدد كبير من المطربين والمطربات، وهذه قصيدة تغنت بها فيروز من ألحان الأخوين رحباني وصار لها ذيوع وانتشار. القصيدة عنوانها شال، وفيها يقول سعيد عقل: مرخا على الشعر شال لرندلا، هلا هلا به بها بالجمال، من يا حباب الكؤوس، من جملك؟ من فصلك حلوا كحلم العروس؟ لم ثنية تشتكي ثم تغيب؟ هم يا حبيب بلوني الليلك، هم لا تقرب يدا، هم بالنظر، أبقى الأثر ما لم يزل موصدا. يا طيب شال تلم عنه النجوم، وبي هموم لأن يرى أو يشم. قيض لي موعد في ظل شال، ترى الخيال سكنى ومستنجد. ما لي سألت الزهر عن منزلي، فقيل لي هناك خلف القمر. وفي نجوى القمر يقول سعيد عقل: يا مرحبا بالقمر في الموعد المنتظر، بين الربا والغمام دنياك مذ تبسم، قيثارة تحلم سكرانة من غرام. من أين يا ذا السرى؟ من عندها يا ترى؟ خبر وهات اليقين، يا هل ترى لم تزل سكرى بتلك القبل، سكرى براها الحنين. يا رغده موعدا يملأ مني الغدا، ذكرى ارتياح وطيب، أوان ما أجمل، تضمني رندلا وما سواك الرقيب. قل يا رفيق السمر، هل للهوى من أثر؟ لولاك في العاشقين داعبت هذا الفنن، أيقظته للحسن، علمته أن يلين. في حلقة الغد لقاء جديد مع شعر سعيد عقل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.